أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة: أننا فاعلون. قال: والضرورة قاضية استناد أفعالنا إليه. نعم. أقول: اختلف الوقلاء هنا، فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العطف فاعل كفاعل نفسه، واختلفوا، فقال أبو الحسين أن العلم بذلك ضروري. من المسائل المختلف فيها هذه المسألة، مسألة الجبر والاختيار، هل أفعال الإنسان مستندة إلى الإنسان أو مستندة إلى الله؟ في خلاف بين المعتزلة والأشاعرة، والمعتزلة يقولون أن أفعال العباد مستندة إلى إليهم لا إلى الله، والدليل على ذلك الضرورة. هذا الأمر يكون ضروريا أن الإنسان هو يفعل ما يريد، ليس الفعل الصادر من الإنسان من الله. وقول بأن هذه القضية ليست ضرورية تحتاج إلى الدليل والبرهان، أي كون أفعال الإنسان من الإنسان يحتاج إلى الدليل والبرهان، إلا أن المصنف يوافق من يقول بضرورة أفعال الإنسان من الإنسان، هذا الأمر يكون ضروريا، ويشير إليه الشارح في آخر شرح هذه المسألة، حيث يقول: الفرق بين حركة الإنسان وحركة الحجر الهابط واضح، هذا الفرق يكون أمرا ضروريا. الإنسان يمشي ويتحرك، يمشي ويتحرك الإنسان، هذا العمل المشي والحركة من الإنسان طبعا، وأما الحجر الهابط من الفوق إلى التحت له الحركة، حركة النزول، ولكن هذه الحركة ليست باختيار الحجر، فليست هذه الحركة حركة اختيارية، هذا يكون أمرا واضح. فالحاصل هو استناد الأفعال إلى الإنسان، وهذا الاستناد يكون أمرا ضروريا لا يحتاج إلى الدليل والبرهان. وهنا قول من الأشاعرة بأن أفعال الإنسان من الله ليست من الإنسان، الإنسان كالآلة، وقد ينسب الفعل إلى الإنسان من باب المجاز ليس حقيقة، إنما هو مجاز، وفي الحقيقة الفعل من الله. وهنا تعبير من الأشاعرة بأن الإنسان مكتسب، تعبير بكون الإنسان مكتسب، ولم يذكر الأشاعرة لهذا اللفظ شرح، مجرد لفظ، مجرد اصطلاح. الإنسان مكتسب، الفعل من الله والإنسان مكتسب، ما معنى هذا؟ ليس من الأشاعرة في هذا شرح ولا توضيح، ذكر لهذا اللفظ شرح والتوضيح تارة بأن معنى كون الإنسان مكتسب هو اقتران قدرة الإنسان بقدرة الله، ألا يفعل فعل، فما يصدر من الإنسان الفعل المقدور الإنسان أيضا قادر على ذلك الفعل، ألا قادر على ذلك الفعل، الإنسان يريد ألا يريد، فقدرة الإنسان تقارن قدرة الله، لأن الإنسان قادر ويريد الفعل، ألا أيضا قادر ويريد الفعل. هذه المقارنة، تقارن قدرة الإنسان مع قدرة الله، يسمى كسبا، إلا أنه ليس لقدرة الإنسان تأثير في صدور الفعل، إنما التأثير لقدرة الله، هذا معنى الكسب. وللكسب تفسير آخر، حينما يصدر الفعل من الإنسان وهذا الفعل في الحقيقة من الله، ولكن باعتبار صدور الفعل من الإنسان يسمى هذا الفعل طاعة أو معصية. بهذا الاعتبار، أي باعتبار كون الفعل طاعة أو معصية، يسمى كسبا، هذا معنى الكسب. وللكسب تعريف آخر، تفسير آخر، وهو اجتماع قدرتين في مقدور واحد، ألا قادر، المكلف أيضا قادر، وقد اجتمعت قدرة الله وقدرة الأب على هذا الفعل المقدور. هذا أي اجتماع القدرتين على فعل واحد يسمى كسبا، هذه التفاصيل الكسب. وعلى جميع هذه التفاصيل فالفعل من الله، الفعل من الله، وليس لقدرة الإنسان تأثير في الفعل، هذا معنى الجبر. وهنا قول آخر بالتفويض، ثلاثة أقوال في المسألة، الجبر والاختيار والتفويض. الفرق بين هذه الأقوال الثلاثة أن القائل بالجبر يقول الأفعال من الله 100%، والقائل بالتفويض يقول الأفعال من العباد 100%، الله خلق العباد. فبعد خلق العباد لا يتدخل الله في أمور العباد وفي أفعال العباد، ينظر كيف يفعلون، لا يتدخل في أفعال العباد، هذا هو التفويض. فكل ما يصدر من الإنسان 100%، ولكن هنا قول بالأمر بين الأمرين، قول بالاختيار والأمر بين الأمرين. ومعنى الأمر بين الأمرين كما يستفاد من الروايات الواردة من المعصومين، أن الفعل الصادر من الإنسان ليس من الإنسان 100% وليس من الله 100%، بل لصدور هذا الفعل لله دخل وللإنسان كذلك. الإنسان سبب، الله أيضا سبب لتحقق هذا الفعل. وقبل توضيح هذا القول بكون الأمر بين الأمرين، نذكر مثالا لتوضيح الفرق بين هذه الأقوال الثلاثة الفرق بينها يتضح في ذن مثال مادي. وهذا المثال: إذا أخذ الإنسان في يدي مرآة هكذا إلى الشمس، فحينما هنا إذا كان الإنسان هنا مكان شيخ مرآة، فينعكس من هذا المرآة النور على السقف. هاي أي نور على السقف، إيه؟ على السقف. فإذا يسأل من الأشاعرة من أين أي النور، يقول من الشمس. وإذا يسأل من المفوضة من أين أي النور، يقول من المرآة. وإذا سئل من الإمامية من أين أي نور، يقول من الشمس ومن المرآة، من الشمس ومن المرآة. هكذا لولا المرآة هل هذا النور؟ لا. لولا الشمس كيف؟ لا. هذا هو الحق. المؤثر في هذا النور هو الشمس والمرآة. تطبيقه في محل الكلام واضح: المؤثر في أفعال العباد الله والعباد معا. كيف الله والعباد؟ إذ الله أعطى للإنسان قدرة. هاي قدرة من وين؟ أعطى الحياة، أعطى القدرة، أعطى الفكر. هذه النعم أليست من الله؟ لولا القدرة هل يتمكن الإنسان من الأفعال؟ لولا الفكر هل يتمكن الإنسان من الأفعال التي تحتاج إلى الفكر؟ لا. هذه الأمور من الله. أعطى الإنسان هذه الأمور للعبد، والعبد بعد هذه الأمور من الله يتمكن من الأفعال. ثم أرسل الله رسولا وأنزل كتبا، وبعبارة أخرى وضع الله قوام، وعين للعباد ما وظيفة العباد. قال الله: أيها العبد، إن استعملت هذه القدرة في الأفعال الممنوعة، هاي القدرة في الذهاب إلى السينما، في الفحشاء، في المنكر، في السرقة، في القتل، في هذه الأفعال المنهية من الله، فعليك النار. وإذا استعملت هذه القدرة والفكرة في الأمور الخيرية، في الصلاة في المسجد مثلا، في التعاون والإحسان، وكل خير، فلك الجنة. هكذا قال، أليس الأمر كذلك تبا للقانون؟ ولهذا من يعتقد بهذا القانون 100% اعتقاد جازم، لا كاعتقاد المسلمين في عصرنا هذا، غالب المسلمين لولا الكل مسلم بالهوية ليس مسلم بالحقيقة، مسلم بالهوية كما نرى في العراق مثلا. فعلا هل المسلم يفعل هذه الأمور فوزا؟ لا، المسلم عليه الحرام مثلا، السرقة والقتل والفوزة حرام هكذا. فلو كان المسلم معتقدا بإسلامه 100% ومعتقدا بالنار والجنة 100% ويريد ما يعتقد، طبعا لكان المسلمون في أمن وأمان. إذا كانت المحلات مفتوحة ولم يكن فيها أحد لما يسرق منها شيء، لأن المسلم وظيفته حفظ مال المسلم وحفظ مال أخيه وعرض أخيه وكذا وكذا. هذا أمر من الله، فلا أمر بأن هذه القوة، هذا الفكر يستعمل في طريق الخير لا في طريق الشر. هذا فمن هذا المثال وهذا الكلام نستنتج أن الأمر هو بين الأمرين، لولا القوة من الله لا يتمكن الإنسان من الشيء، لولا الفكر من الله لا يتمكن الإنسان من الأمور الفكرية مثلا، لا. ولكن يتحقق هذه الأمور بالقدرة والفكر، وأما لولا الإنسان أيضا لا يتحقق. فالإنسان شريك لله في صدور هذه الأمور، لولا الإنسان لا تتحقق هذه الأفعال، كهذا النور لولا المرآة لا يتحقق السقف، ولولا ما أعطى له الله أيضا لا يتحقق تحقق هذه الأمور، كما لولا الشمس أيضا لا يتحقق هذا النور في السقف. هذا هو الحق، هذا هو البديهي. ولهذا في بعض الروايات من الأئمة عليهم السلام ومزمون الرواية لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، هذا معنى الأمر بين الأمرين. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. أقول اختلف العقلاء هنا، فالذي ذهب إليه المعتزلة أن بل أب فاعل لأفعال نفسه، ثم واختلفوا فقال أبو الحسين أن العلم بذلك ضروري، العلم بذلك ضروري أي العلم بكون الله فاعل لأفعاله ضروري لا يحتاج إلى الدليل والبرهان، وهو الحق الذي ذهب إليه المسنف، حيث قال والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. وقال آخرون من المعتزلة أنه استدلالي، أي العلم بكون الإنسان فاعل لأفعال نفسه استدلالي يحتاج إلى الدليل والبرهان. وأما الجهم ابن سفان هذا هو المؤسس جبر، فإنه قال أن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد، وإضافتها إليهم أي إضافة الأفعال إلى العباد على سبيل المجاز، ليس الأفعال من العباد حقيقة، الحقيقة صدور الأفعال من الله، إسناد إلى العباد من باب المجاز. فإذا قيل فلان سلى وسام كان بمنزلة تال، والثمن بدل ثمن في بعض النسخ وغنية ثمن أفضل، مثلا تال وثمن، إذ الطول والثمن هل باختيار الإنسان؟ ليش باختيار الإنسان؟ لولا الطول باختيار الإنسان ليس الطول مضرا على الإنسان، والثمن كيف مضر للإنسان؟ الإنسان بعض يرى بعض الناس من كثرة ثمنه لا يتمكن من الذهاب، يرى الإنسان لا يتمكن من المشي مثلا، إيه؟ ودائما على الزهم عليه أن يخفف وزنه دائما بأي طريق كان، هذا ليس منه، لو كان منه لما وقع في هذا المرض. فسام وسلى مثل هذا، يعني سلى ليس السلام من الإنسان وليس السوم من الإنسان، كما أن ليس التون من الإنسان، هكذا قال الأشاعرة. وقال ذرار ابن عمرو والنجار وحافظ الفرق هنا المكتوب فرق، ولكن في الحقيقة القرد ليس الفرد، القرد مثلا القرد ملقب بلقب القرد. وأبو الحسن الأشعري قال هؤلاء إن الله تعالى هو المحدث لها أي للأفعال، والعبد مكتسب. ما معنى مكتسب؟ والعبد مكتسب، ولم يجعل القدرة لقدرة الأب أثرا في الفعل، بل قدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى، وهذا الاقتران هو الكسب، هذا التفسير للكسب للمكتسب، هذا الاقتران، اقتران قدرة الأب مع قدرة الله يسمى كسبا، يسمى، ولهذا يقال العبد مكتسب. هذا من معاني الكسب. وفسر القاضي الكسب بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله، ولكن كونه طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة العبد، هذا هو التفسير الثاني للكسب. وقال أبو إسحاق من الأشاعرة أن الفعل واقع بمجموع القدرتين، هذا معنى التفصيل الثالث للكسب، بقدرة العبد وبقدرة الله. والمصنف رحمه الله التجأ إلى الضرورة هنا، قال الضرورة تقتضي نسبة الأفعال إلى العباد، فإنا نعلم بالضرورة الفرق، هذا المثال، بين حركة الحيوان اختيارا وحركة الحجر الهابط النازل من السفر، ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين كحركة الحيوان، مثلا اقتران القدرة في أحد الفعلين به أي بالاختيار، وعدمه في الآخر، عدم اقتران الفعل بالاختيار في الآخر أي في الحجر الهابط. والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب. أقول لما فرغ من تقريب المذهب شرع في الجواب عن شبهة الخصم والتقليل الشبهة الأولى أن الصدور الفعل من المكلف إما أن يقارن. بعدما فرغ المصنف من أصل البحث وقال أن الحق هو كون الأفعال من العباد لا من الله، وبعبارة أخرى الحق أن الإنسان يكون مخيرا لا مسيرا، هذا هو الحق. ثم بدأ في دفع الشبهات التي استدل بها الأشاعرة على الجبر، هذه هي الشبهة الأولى التي استدل بها الأشاعرة على الجبر. تقريب هذه الشبهة الأولى بعد مقدمة قصيرة، إذا أراد الإنسان أن يفعل فعلا، أراد أن يفعل فعلا، الفعل في ذاته ممكن، فبعد ما أراد الإنسان أن يفعل فعلا هل عدم هذا الفعل ممتنع أو جائز؟ عدم هذا الفعل هل يكون ممتنعا فلا بد من صدور الفعل، أو يكون عدم هذا الفعل أيضا جائز؟ لا يخلو عن أحد الاحتمالين. وعلى الأول هو الجبر، إذا أصبح عدم هذا الفعل ممتنعا ولا بد من صدور هذا الفعل هذا هو الجبر، الإنسان مجبور بصدور الفعل أم، فهذا معنى الجبر. فإذا لم يمتنع عدم هذا الفعل، لم يمتنع عدم هذا الفعل، فبعد عدم الامتناع لعدم هذا الفعل صدور هذا الفعل من الإنسان هل لمرجح أو بلا مرجح؟ مع عدم كون عدم ممتنع يكون ممكن، فجانب الوجود هل له المرجح أو ليس له المرجح؟ احتمال عدم المرجح باطل، استرجح من دون مرجح باطل عقلا، فليس هنا مرجح وجود الفعل وعدم الفعل على السواء على هذا الفعل، فلا بد أن يكون هنا مرجح، مرجح لجانب الوجود. إذا كان هذا المرجح من الإنسان فلا بد لذلك المرجح مرجح، والمرجح الثاني أيضا من الإنسان يحتاج إلى المرجح، يلزم التسلسل، تسلسل باطل، فلا بد أن يكون المرجح من الله، الله يريد هذا الفعل، هذا المرجح من الله، فيلزم الجبر، وعلى كلا التقديرين يلزم الجبر. هذا هو. حاصل الاستدلال على الجبر، أجاب المصنف عن هذا ويقول صدور هذا الفعل يصبح واجبا، واجبا، ولكن مع الداء على الفعل، بعد وجود الداء على الفعل صدور الفعل واجب، وهذا أي الوجوب اللاحق للفعل لا ينافي إمكانه السابق،